أن يكون هذا الرجل ورعا تقيا لا يمارس الشبهات فضلا عن المحرمات، أن يخلص قلبه كله لربه، أن لا يفتقده ربه حيث أمره ولا يجده حيث نهاه. إذن يكون من طراز الصحابة والذين تبعوهم بإحسان. فهذا العلم اللدني هو من باب قوله تعالى ففهمناها سليمان. فسأل استغرب عليك، الله يلهمك رشدا ويلهمك صوابا، فلا تنطق إلا حقا ولا تقول إلا ما يمليه عليه سبحانه وتعالى عن طريق الإلهام. وإليه أيضا الإشارة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آل البيت بشيء من العلم دوننا؟ الصوفية ينتسبون إلى آل البيت، ونحن لا ننتسب إلى آل البيت. نحن نحب آل البيت أكثر منهم، ونعرف قدر آل البيت أكثر منهم، لأننا نتبع آل البيت في سلوكهم، هم لا يتبعون آل البيت في شيء. ما تعظيمك للحسين بن علي رضي الله عنه إنه يذهب يشرك بالله ويمرق خديه عند القبر ويقول: يا حسين اعصني، أين ربك يا رب الحسين؟ أين ربك يا رب الحسين؟ يا حسين اشفي مدد. قل يا رب، قل يا رب أطلب منك مددا. لو أتيت على هذا الرجل فنظرت إلى بيته وإلى سلوكه لوجدته مارقا. هل اقتدى بالحسين رضي الله عنه في تقواه في ورعه في سلوكه؟ أبدا. لو طلبت منه أن يقص عليك سيرة الحسين، كيف صلاته؟ كيف بكاؤه بالليل؟ كيف مناجاته ربه؟ صم بكم عمي لا يعرف شيئا. في غزوة الحسين يأتي الرجل من القرية يبيع بعض مواشيه، ويأتي شيء عجيب الذي لا يركب على دماغ أي عاقل. يأتي ولد الحسين مع جوزة فجائر، يقعد هو وامرأته، أنتم تعلمون هذا إنما أنا أذكر فقط، يقعد مع امرأته ثلاث أيام أربع أيام على الرصيف. تنام المرأة تنكشف عورتها، يظهر فخذها لا يضر، الهم كله في حب الحسين، حب الحسين. هؤلاء صوفية ينتسبون لآل البيت؟ حاشا. آل البيت أطهر الناس، لا ينتسب لهم إلا محب يعمل بعملهم ويرتدي بهديهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة في آخر حياته: الله الله في آل بيتي، اتقوا الله فيهم، الله الله في آل بيتي. وجعل من علامة حبك له صلى الله عليه وسلم أن تحب آل البيت. فنحن نحب آل البيت بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب وهو عمدة آل البيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من العلم دوننا؟ قال: لا، ما خصنا إلا بهذه الورقة. ففتحوا فإذا فيها الجراحات، حدود، يعني جزء من الحدود، حكم شرع عادي لم يكن عند علي وحده انما كان عند غيره من الصحابه. قال الا فهما يؤتيه الله عز وجل لرجل في كتابه فقط. اذا الا فهما يؤتيه الله عز وجل بشرا في كتابه كان منهم عليه. اذا عرضت عليه المساله ينظر فيها فيلهمه الله عز وجل رشدا ويختصه بصواب هذه المساله شيئا كثيرا من الناس ما استطاع ان يصل الى الصواب فيها. هو من باب تفهمناها سليمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه واله وسلم عنه انه ان يكن فيكم ملهمون فعمر. هذا هو العلم الذي ملهم من السماء. ان يكن منكم ملهمون وفي رواية ان يكن منكم محدثون فعمر. فكان عمر رضي الله عنه يقول شيئا للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ينزل القرآن يوافق رأي عمر. ذات مرة قال عمر يا رسول الله حج ابن فائق لا يتصور حج ابن فائق ان امهات المؤمنين كنا يخرجن بشعرهن. حج ابن فائق اي احجبهم عن الناس البتة فلا يراهم الناس ولا يرين الناس. هذا هو المقصود بالحجاب يعني المرأة لا تخرج من بيتها. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيبه. لماذا؟ لأن أي شيء يتعلق بالشرع لا بد من الوحي فيه. قال عز وجل في مدح نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى أي عن هوى نفسه. لو رأى شيئا استهواه واستحسنه لا ينطق به حتى ينزل من الله فيه وحي يقول له افعل او لا تفعل. فلذا كان لا يجيب عمر. لا تتصور ان عمر ادقى من النبي او ان نظرته ادق من نظرة النبي ابدا. يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية عمر واستحسنها لكن ما ينطق عن هوى نفسه حتى ينزل الوحي يقول له افعل او لا تفعل. فكل مسألة يقول عمر يا رسول الله افعل كذا ينزل الوحي يؤيد عمر. هذا هو العلم اللدني. اذا يحتاج الى ورع يحتاج الى تقوى يحتاج الى اخبار الى تذلل الى ان يكون الرجل عبدا لله عز وجل ان يكون مارقا من عبوديته لربه. هذا هو العلم اللدني. وإن شاء الله عز وجل سنتكلم تفصيلا عن العلم الظاهر وعن العلم الباطن حتى نبين أن العلم الظاهر هو علم النبيين جميعا ما هناك علم باطن تعبد الله الناس به أبدا لكن الفهم يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد يقول قائل هذا الرجل الذي رأى الخضر في منامه كيف تكذبه؟ هو يقول رأيت الخضر. فحينئذ كما أنه لا يجوز أن يقول رجل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره فإن الشيطان لا يتمثل بصورة نبي. فإذا كان الخضر مات أو إذا كان الخضر حيا فجاء برجل مناما، هل الشيطان يتمثل بصورة نبي؟ في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من رآني في المنام فقد رآني حقا، كلمة حقا أي رأى صورتي فقط، لا يتصور أنه رآه بشحمه ولحمه، هذا لم يقل به أحد، وإلا لو كان بشحمه ولحمه يأتي ليس في الكرة الأرضية أحد رأى النبي في الليلة إلا أنت، رآها 10 و20 و30 و40، كيف لو حضر بصورته الحالية؟ يوجه نفسه، إنما هو الشبه فقط. والذين يقولون يراه بصورته الحقيقية يلزم من ذلك أن يخرج من قبره وأن يخلو القبر منه، لم يقل بهذا أحد، إنما يرى صورته. وفي واقعة بإسناد حسن أن رجلا قال لابن عباس: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولو شئت وصفته لك. قال: صفه لي. رجل من التابعين لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، صفه لي. فجعل الرجل يقول: وجهه كذا، شعره كذا، طوله كذا، عرضه كذا. قال ابن عباس: لو كان حيا ورأيته ما وصفته بأبلغ من ذلك. لو كان حيا وهو أمامك وأنت تصف وأنت ترى لم تقل أي شيء أكثر مما قلت. فمن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فهذه رؤيا حق. ومن كذب علي، أي من قال رأيت النبي ولم يره، فليتبوأ مقعده من النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. لأن معنى الكذب علي هذا رسول، كلنا جميعا نتلقى الدين منه، فلو جاز أن تكذب عليه لجاز لكل العالم أن يعمل بالكذب. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا أن يتبوأ مقعده من النار. مسألة أن الشيطان لا يتمثل بصورة النبي هذه مخصوصة بالنبي، لم يرد في حديث من الأحاديث أن الشيطان لا يتمثل بصورة الخضر، إنما هذه مخصوصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. فهل الشيطان يتمثل بصورة الخضر؟ نحل له، نحل احتمال يحتاج إلى مزيد من البحث، أرجعه إن شاء الله عز وجل حتى أقضي فيه. ثم هب جدلا أن الشيطان لا يتمثل بالخضر، فإذا جاء الخضر وقال لك افعل كذا وكذا هل يلزمك أن تفعل؟ دلالة الخضر، النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءك في المنام حقيقة وكنت صادقا في رؤيته، وكنا في اليوم الأخير أو قبل الأخير من شعبان، فجاءك النبي وقال: غدا أول رمضان، غدا أول رمضان، هل يلزمك أن تصوم؟ هل يلزمك أنت أيها الرائي أن تذهب للأمة وتفتيها بهذه الرؤيا المنامية؟ أجمع العلماء أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن العلم إنما يتحمل في اليقظة وليس المنام، وأي رؤيا منامية لا يؤخذ منها أي حكم شرعي، إذ أن الدين تم. هل الرجل الذي رأى الرؤيا المنامية سيبتلك بشيء جاء به الشرع أم شيء جديد؟ إن كان جاء به الشرع فخلي رؤياك لنفسك وعندنا الدليل، وإن كان لم يأت به الشرع فأنت تزعم أن الشرع ناقص، وإلا فأنت جئت برؤيا منامية تكمل نقصان الشرع، وهذا تكذيب لله عز وجل، إذ يقول اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد كمل الدين وتمت النعمة. حتى لو جاء الرسول وأتاك بشيء أو قال لك بلغ هذا عني، ليس عليك أن تبلغ، لأنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بلغ كل شيء، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، يباعدكم عن النار إلا أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله، يباعدكم عن الجنة، يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه، عليه الصلاة والسلام. فلو جاء الخضر فقال أي شيء ما يلزم من هذه الرؤيا أي شيء من العلم. فإن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة نواصل الحديث عن العلم الظاهر والباطن، حتى نرد هؤلاء الذين يسمعوننا إلى صوابهم، فإن تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن بدعة ضلالة. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من البدع، وأن يقربنا من السنن، وأن ينهينا رشدنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.